بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجر سورة الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. آيات صحيحة ورميسة بيعة رضوان بيعة الإرادة ومركي النبي عليه الصلاة والسلام الله شيخ عثمان بن عفان إن قريش أيها يستطاع إبليس نوفافي إلا الدلي بيعة سكتميد سببت أي كتميد وحيها النبي عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن قريش أدره oo u gaarsiiyo risaalada nabiga oo ah inuu sano imaam dagaal ee u yimid inuu umraysto. Umar markaa ka cudur daartay wuxuu yiri anuu nafteyda uga baqayaa quraysh, makana wax iga celinaya ma jiraan oo qabiiladeyda bani cadi, quraysna waa ogtaa cadaawada naga dhaxaysa iyo sidaan ugu adkaay, laakiin rasuulka allah waxaan ku tusinayaa nin aniga iga sharaf badan maka oo ah Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Uthman buu markii nabigu u diray Abu Sufyan iyo Quraysh odayaasheedii si uu ugu sheego Uthman nabigu inuu sadagaal u iimaan ee uu yimid baytka Ilaahay inuu dawaafo soo ziyaarto. Uthman maka ayuu aaday waxaa ka hor yimid nin la yiraahdo Abaan ibn Sa'id ibn al-Aas oo qaraabo dhow ay yihiin. Ninkaas baa soo badbaadiyay oo soo qaaday asagaana maartay u noqday magangeliyo ilaa uu nabiga risaaladiisa gaarsiiyo. Uthman Abu Sufyan buu u tagay iyo odayaashii Quraysh, wuxuu u sheegay sababta nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam. Risaaladiisii markuu dhameeyay ayay Quraysh waxay ku yiraahdeen Uthman oo hadaa rabtid adigu iska dawaafi kartaa baytka. Uthmanna wuxuu yiri anigu ma dawaafayo ilaa Nabi Maxamed uu dawaafo. Way celiyeen marka Quraysh way xabiseen Uthman in nabiga xaggiisa usoo laabto waa u diideen. Rasuulka marka waxaa la soo gaarsiiyey iyo muslimiinta oo shaydaan u faafiyay Uthman ila dilay. Markaas baycadu timid oo nabiga cadi sallallahu alayhi wasallam uu yiri arintaas hadii ay sax noqoto 1400 dhamaan waa wada galayna dagaalka. Mubaayacu la galay markaa gacantu galiyay Uthman ana uu wakiil u yiri gacantii Uthman iyo tiisu nabigu isgeliyay soo labadiisa gacmood midna ka wakiil ah Uthman. Uyir Uthman ana mubaayacada u galay. Mubaayacadaasna waxay ahayd geeri inay dhintaan oo qofna ka soo harin ilaa ay maaragtay gaaraan guushoodii. Markaas soo daayeen Quraysh ay ogaadeen nabigu dagaal inuu marka u soo socdo. Markay soo daayeen ayaa heshiiskaana dhacay sulax oo yiraahdeen qodobadan baa ku heshiinay saddexda ah in sanadkan aad laabatid, sanadka dambe oo toddobaadna aad soo cumraysatid, wax hubana aad la soo gelin, 10 sano dagaal la joojiyo. Heshiiskaasaa dhacay. Marka mubaayacadu halkaas ka socotaa waa baycatu ridwaan oo aayadda dambena ay sheegi doonto laqad radiyallahu canil mu'miniina إذ يبايعونك تحت شجرة. إن الذين دتك يبايعونك نبي محمد كل مبايعون إنما يبايعون الله الله إلا مبايعون ورسولك دي أي أداعان وأي وكي سيالان وحي لم يتهي إله إذا أداعي من يدعي الرسول فقد أطاع الله وكسام رسولة النساء يد الله إلهي جعنتي سفوق أيديهم gacmahooda ay ka koraysay oo Ilaahay haadir buu ahaay aqwaashadu maqlayay meeshii joogan arkay waxa qalbigooda ku sugan buu ka warqabay Ilaahay marka nabiga wuxuu ahaa waasida oo asagu galay hawshaas laakiin mubaayacadaas wa Ilaahay baa maarta halka ahaay inna Allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ila naftoodu ka iibiyay mu'miniinta iyo xoolahoodi waxa looga gatay naftoodi iyo maalkoodi inay janna helayaan bi anna lahum aljanna badil qas sabab kana waxa way qaatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna dagaal dagaal bay galayaan jidka Ilaahay waa la dilayaa ayaguna waxay dilayaan wa'dan alayhi haqqan fi at-tawrat wal-injil wal-qur'an wa man awfa bi'ahdihi min Allah ilaha yakufu fi badan fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bihi wa dhalika al-fawzu al-'azim surah at-tawbah samar innal ladhina datka yubayyi'una kana muhammadu kullu mubayyi'una ya wa kun ishafar baqal oo saxaabi inama yubayicuna allaha ilaahi bay la mubaayicoonayaan hadday adiga kula mubaayicoodeen yadullaahi ilaahi gacantiisana fawqa aydiihim gacmahooday ka sarraysaa faman nakatha qofkii jabiya oo buriya cahdigaas uu galay fa inama yankuthu calaa nafsihi naftiisa unbuu u buriyey oo dhibaatada soo gaaraysa iyo waxa ku soo laabanaya oo balan baajinta iyo balan burinta asaga bay u soo laabanaysa Ilaahay waa ka maarma uma baahna faman nakatha naqdu wa naqdu al-ahdi balanki wa jabiyo faman nakatha qofkii ahdigaas iyo mubaayicadaas baajiyo jabiya on oofin fa inna ma yankuthu ala nafsi naftiisa umbu maaratay u baajiyay oo u jabiyay waxa ku soo laabanaya baaska meesha uu ka helay waman awfa ya ka oofin badan bima ahada alayhi allah ilaahi la galay ya ilaahi ka oofin badan waxa lamita waman awfa bi ahdihi min allah wa suratu maarata tawba waman awfa ya ka oofin badan bima aada alayhi allah ama alayhi allah ilaahi qofkii balan la galay ilaahi balankiisa ya ka balan oofin badan fasayutihi waman awfa qofkii oofiya bima aada alayhi allah ilaahi wuxuu kula balantamay fasayutihi ilaahi baa siin doona ajran adiiman ثواب يا ابال وي بلا سبا ومن اوفى يا قفي اوفيو بما عاد وي اولى كل بلنتمي عليه شيء اسال الله الهي قفي بلنكي اولى غلي اوفيه فسيؤتي اجرا عظيما الهي حسين دونا ابال وي او بيعاداس اي اوفيان waxay ka dhaxashay waxa ka dhaxleen inay dhamaantood jana wada galaan 1400 ina qofna ka harin oo ay jannada ku aruuraan dhamaantood ayad dadana waxa uu imaad doonta laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayicunaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alayhim wa athabahum fathan qariban sayaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana ilaahi wuxuu nooga warramayaa oo rasuulkiisa u sheegayaa waxa ay ku cudur daarteen dadkii ree baadiyaha ahaay oo dagaalkii ka haray oo doortay inay ku nagaadaan guryahoodii iyo shaqulkoodii oo ay iska dhaafeen inay nabiga raacaan. Cudurdaarkaas marka ay ku cudurdaarteen in ay maalkoodii iyo ahalkoodii ay mashquuliyeen lagama aqbalin oo cudurdaar sax ma ahayn, been buu ah waxay ku cudurdaaranayeen. Sayaquulu, waxay ku dhihi doonaan, laka adiga nabi Muxamedow, almukhallafuuna, kuwa la dib mariyey, min alacraabi oo rabaadiyaha ah, shaqalatnaa, waxaana hawliyeena mashquuliyey, amwaalunaa xoolaheenni, wa ahluunaa iyo ahalkeenni baana mashquuliyey, baarihaan tacbanaynay, maaragtay ganacsigaan ku jirnay, ahalkeenni iyo wixii aan u dhaaminaynay oo maaragtay wax u shaqaynaynay waxaasa dagaalka naga mashquuliyey. Fastaqfir lana, ilaahay dambinaaf ma weydi haritaanka aan ka arnay dagaalka. Sayaquulu laka almukhallafuuna, kuwii la dib mariyey oo dagaalka aan gelin, waxay ku dhihi doonaan, min alacraabi oo rabaadiyaha ah, shaqalatnaa, waxaana ku cudurdaaranay, shaqalatnaa, waxaana mashquuliyey, amwaalunaa wa ahluunaa, xoolaheenni iyo maaragtay reerkeenni baana mashquuliyey, oo ayagii maaragtay iskala joogeen ganacsigoodii waxay ku jireen hawlahoodii adduunyada, nabigina waa ka hareen. Sidaas marka ku cudur daarteen, isla markaasna waxay rabaan dambidhaaf inay helaan. Marka waa qowl af hadalka laga yiri ee aan ixtiqaad ahayn, ee taqiya iyo ah mujaamala nabiga ay ku musaaracaynaya. Fastaqfir lana, ilaahay dambidhaaf noo weydii. Ilaahay u jawaabay wuxuu yidhi, yaquuluuna, waxay leeyihiin, bialsinatihim, carabiyadooda, maa laysa fii quluubihim, waxaan qalbiga jirin oo qalbigooda uusan ictiqaadsanayn bay afka ka leeyihin. Waa been marka qalbigoodii iyo afkoodii isma waafaqsana, qofku uusan uurkiisii afkiisi iswaafaqsanayn, hadda waa nifaaq. Yaquuluuna, waxay leeyihiin, bialsinatihim, carabiyadooda, maa laysa fii quluubihim, waxaan qalbigooda uusan aaminsanayn oo ictiqaadsanayn bay afka ka leeyihiin. Qul, waxaa tiraa nabi Muxamedow, faman yamliku lakum min allaahi shay'an, yaa ilaahay wax idinkaga qaban kara, in araada bikum daran, hadduu dhib idinla doono, aw araada bikum nafcan, ama waxtar hadduu idinla doono, yaa idinka mancinaya oo idinka celinaya. La axad, qofna qof awoodi kara inuu celiyo wixii ilaahay idinla doonay oo ama dhib ah ama dheef ama jiro. Faman yamliku lakum min allaahi shay'an, faman yamliku, yaa mulkinaya, lakum adinka min allaahi, ilaahay xaggiisa, shay'an, wax un, in araada haduu doono alle, bikum adinka daran, dhib, hadduu dhibaato ilaahay idinla doono cid idinka difaaci karta ma leh, aw araada bikum nafcan, hadduu waxtar ilaahay idinla doonana cid idiin diidi karta ma leh. Wa in yamsaska allahu bidurrin falaa kaashifa lahu, wa in yuridka bikhayrin falaa raada lifadli, bal iska badaa, kaana allahu, ilaahay wuxuu ahaaday horena uu ahaa haddana yahay, ahaanan doona bilistimraar, bima tacmaluuna, waxaa samaynaysaan, khabiiran, allihii gun og, khibrad iyo aqoon buu alla u leeyahay, baadinkoodu og yahay waxa aad samaynaysaan, bal iska daaya, danantum, waxaaba malayseen, allan yanqaliba rasuulu walmu'minuuna, rasuulka iyo mu'miniintu inaysan la soo laabanayn, inaysan u soo laabanayn, ilaa ahliihim, reerahoodii abadan weligood. Sidaasaa malayseen in nabiga calayhi salaatu wasalaam uusan soo noqonayn ee meesha uu ku dhimanayo muminiinta sidoo kale. بل ظننتم وحاد أم ليسان أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون رسول كي المؤمنون تنسى صلى الله بنين إلى أهليهم خيره تنسى صلى الله بنين أبدا ولقد سلاسة اعتقاد سان إن الله دبر قوين أيه أو أن قفك صلى الله بنين أسجرين كان أورام الدهنة وظننتم ولب وحام ليسان ظن السوء أما ظن السوء ملحهم وكره ملحنا لأن محمد يسحب ديس إلا دبر قوية ملحهم وظننتم ظن السوء ملحهم بأم ملايسان مركض أم ملايسان اللي ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وكنتم وحاذ النقطان قوما قلبورا هلاك سمي ضد هلاك سمي أو بابعي بعد نقطان أو فاسدين كنتم قوما بورا تجارة لن تبور سمسمرنا إذا ما لك المقصم كنتم قوما بورا يعني وقوم هلاك سمي بعد نقطان مرة دابا مرايسان نبي محمد إله يوصل أقرقاري أو أصي مؤمنين ومن لم يؤمن بالله قفكر إله الرومين ورسوله عن الرومين أو ظاهر يباد با أرنتاس إيسا كجرين فإنا أنه اعتدنا وحن أديارنا للكافرين قال هذا سعير النار شد ما يسهر إيسا أي أديارنا وهو العذاب الدونا نار تسبلو عذاب الدونا ما دام وضطل الموجيه وحق من سيها وحق هين ومن لم يؤمن بالله ورسوله إلهي رسولك سقفك الرميسنين فإنا أنه أعتدنا وحن ديارنا للكافرين سعيرا قال الله وحن ديارنا نار هريسة قفك إلهي رسولك سقفك الرميسنين قال النار باء طبعا ولله إلهي بإسكاله ملك السماوات والأرض سماواتك يدرك ملك جودة إلهي باكو تصرفه ومالك جوديئه وضمئيين أبو ري يغفر وأدافع لمن يشاء قفه الضانه ويعدل وعذاب من يشاء قفه الضانه وكان الله الله أخو أهذي هذا نيهي أهان الضانه غفورا الله دافد بدن إدي أطابت كانت رحيما هدنا أن حريسنا أفقى أطابت كانت ولله إله ما إسكاله ملك السماوات والأرض سماواتك يدولك ملك قولي أصغى إسكاله خزائن كذا أصغى حيسا ولله خزائن السماوات والأرض وصامرني يغفر لمن يشاء وقفه دار أدن الآفاء ويعذب من يشاء قف دارنا واحد هذا واحد هذا بركة قف كان قدام الآفة وقف أستاهلة كان كلام العذاب ينوى أستاهلة ودنورتي سنبو كان سدي فكلا أخذنا بذنبه إلهي وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم مثقال ذرة وكان الله الله غفورا الله غافر بدا رحيما هدنا حريصا شبدا سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل الى نوغه ورميا ضدك الرباديه هاي oo nabiga ka haray Hudaybiya markii nabigu iyo asxaabtiisu ay aadeen Khaybar oo ay inay furtaan loogu tala galay ayay weydiisareen wax ilayeen qaniimooyinka wax naga siiya aan idin raacno oo dagaalka aan idin galno idin galno taasna waa laga joojiyay oo Khaybar waxa aaday 1400 sulh Hudaybiya بيعت رضوان قشي لا تكاسا هاي لا تكي كفا إليستي balanqaadkaasna la siiyay dad yar oo ka yimid Habashi oo Jaafar ibn Abi Talib iyo ragii la socdo u ahaay yani afayeenka oo ganimada xoga laga siiyay moogiyo dad kale ma jirin sayaqulu al-mukhallafuna kuwi dagaalka laga reebay al-mukhallafuna wa dadkii la reebay waxa dhihi doonaan idan dalaqtum markaad aadaan ila maghanima ghanimoyin litaakhuduha ghanimoyin kina soo qaadataan waxa idin dhihi doonaan daruuna madaaya natabi'kum adraa dagaalka aad la galno ghanimada aad la qaybsanana si ka hayday adraacna sayaqulu al-mukhallafuna كوي لدين مريه وحده دانا إذا انضلقتم مركز آدان إلى مغانيم غنيموين غنيمات ووحي قالت لك قصدي لتأخذوها غنيمات سنات قادتان وحده دانا اندرونا ندايا ومدافع نتبعكم عن إدراعنا أول نوكوي كهري وأنصام الرسى يقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا لذلك هؤلاء يريدون هذا المركز محبوعنا وغنيمكو حلان دقال كي لقل ينواج وكهران وقت الله باهنا إن دقال كي لقلوا نبي مكوح الله أمري إنه سنفسحين إلا قفكي ونكقيب غلي بيعت رضوان موغي وآل الحديبية خيبر أيها الله لو تلقى لي كل قد وحلو ذاك سنة واسكار ذاك دقالك وذكاهري مجرت وقدرا وشرعا فر الله قدري يريدون وحيدون أن يبدلوا كلام الله إلهي هذا الكيسين دوريان وبدلان ووعده إلهي أبلن قاضي أهل الحديبية إنه يبدلان أي أكري الله أترق لي هذه ذاتك لصوق أمرك وإن لبدلين يريدون وحيدون أن يبدلوا كلام الله إلهي هذا الكسر إنه يبدلان قل وحد لنا محمد لن تتبعونا نمد بك الإسان نصر رائسا كذلكم سذي ناس إن الله نصر إننا ما قال الله من قبل هذا قال إلهي ساسو يري وبلن قادوا إلهي بلن قادي فسيقولون مركز وحده دوانا بل إلهي من بلن قادنا تحسدوننا أنا نحس ديسا وضيارك إنا إذا لقلنا غني ماذا إذا لقى يبسنا أي أنه مارت نوحس ديسا يريدون أن يبدلوا كلام الله سورة التوبة حمسة مرني فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فمدعد إذا انضلقتم إلى مغانم فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين سأسألوا في سورة التوبة marka hadalka ilaahay u balan qaaday bay rabaan inay dooriyaan bedelaan qul waxa tirana muhammadu lam tattabi'una ina nasarra'ala lagamaya ma nasarra'isa kalaalikum sidi nas ba qala allah alla u yiri min qablu hada kohr inta adinku waydiinina bixitaanka kohr ba ilaahay balan qaaday مركز إليه الدوار نفسه يقولون بل تحسدوننا وأن حسد إسان الله إساس مرهنا بل إسكذا كانوا وحيا هذين لا يفقهون كوان وحفا فهمين إلا قليلا وحيا الموقية قرن كسيدا إشاقان معهن لكن فهم مالين من كان قلبي قودا مارتي أنصفي عن وحق الدريمين وفهمي مارتي بضان ماله قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قل وحكتر أنا محمد للمخلقين هو الرهابي oo dagaalka laga reebo manal aqraabi rabaadiya kamida waxa ku tiraada satudcauna waxa la ku wici doona ila qawmin qolo uli ba'sin shadiid niman aad u dagaal yahaysan baa la ku yeeri doona tuqatilunahum qoladaas la dagaalami doontaan aw muslimuna ama wa islaam waasna raas sodayaal u baxsanaysan oo marankina dagaal gashiin qiiqa isku qarinina waxa la yaqaan aad u dagaal yahayna oo hargantiyaala qolaas la ku aadan fooda gariima qol waxa tiraada lil mukhallafina kuwi la reebay oo jihadka ka laga reebay min al aqrabi rabadiyaha ah satudcauna waxa la ku yeeri doonaa ila qawmin qolo uli ba'sin oo xarbad u saaxiiba shadiidin adag niman aad u dagaal yahayna baa la ku wici doonaa oo la dagaalami doontaan tuqatiluunahum qolaas la dagaalamaysaan aw muslimuuna ama wa islaamayaan oo isdiibayaan labadaasaa waxba ka dhexeyn marka nimankaas baad aadi doontaan oo la ku yareeya daratiin jihaad baa maaratay meesha ladiin jireeyey jihaadku midkaan kaliya kuma aka khaybar qoladaas baa jira ama waa ka gargaarsan doontaan oo dagaal baa la gelaysaan ama islaamkay soo geli doonaan iyadoo waxba lala dagaalamin ikhtiyaar marka ciidan la dul geeyo fa in tudiicuu marka hadday nimankaas adeecaan oo qoladaas loogu yeero dagaalkoodii ay ajiibaan يؤتكم الله الله يؤذي سينيا أجرا حسنا أبال وناكسا إن تضيعوا مركا وحدا الأجيبتان وضيعتان وضيالك أبحثان وأدودتان واجبك الذي كلها يؤتكم الله أجرا حسنا إله يؤذي سينيا أجر وين وإن تتولوا هذا ضيالك كبغضان وكجيستان كما توليتم من قبل هذا كرسي او جيستان حديبيه iyo markii la ku yeeray aad u harteen yu'adhibkum Allah wa ila adabaya adaban aliman adab ila hanujiyah bal ila adab laysa ala al'ama haraj wala ala al'araj haraj wala ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. أيضا حلو شيء جهات كضبا لقد دائي ضد كاسو أصحاب الأعذاب ضد عذر دار له أيا دياكي لقد آخي ضد كاسو كوحا كمدا ضد إن لا أما ضد جيساس أما ضد مارتي جرن أو سيدة ضد مارتي قليال وضد عذر دار نوع دارهم ليس على الأعمى متك إن دولها حرج دنب كركس مسارنا هذا دقالك كهر ولا على الأعرج متك جيسك أما لانقرها حرج مثلا عريري مسارنا يدنبي ولا على المريض قفك بكا حرج مثلا دنبي مسارنا دو دقالك اسكدائي انتا صغن وادد عذر دارنا ان دقالك قلان وحول من واجب ليس على الأعمى حرج ضدك ان دولا ياشا حرج يعني وإثم iriri iyo culays iyo dambi ma saarna haddii dagaalka iska daaya wala ala al-a'raj a'raj wa qafka dhutinaya ama laan garaa ama jiiska ah haraj asna dambi ma saarna inuu dagaalka iska daayo maxay la ma ordi karo dagaalkan wax lagu tala galay orodkii orod iyo soo orod iyo maartay dhufays inuu galo waas ka wixii karo tiisa haysta wala alal mariid xarad qofka bukara asna dambi ma saarna haddu dagaalka iska daayo jihadkii marka dadka waa lagu dhiri gelinaya ilaahay rasuulkiisa inay ku adeecaan wa man yuti illaha wa rasuulahu allah iyo rasuulkiisa qofka adeeca oo waajibka ay saareen ka soo baxa yudkhilhu allah wuxuu gelinaya jannatin barayal tajri ay qulqulayso min tahtiha hoosteeda al-anhaaru wabiyaalka afartan soo marnay waman yudic illaha wa rasuulahu allah iyo rasuulkiisa qofka adeeca yudkhilhu allah waa gelinaya jannaatin beerayaal tajri ay soconayso min taxtiha hoosteeda al-anhaaru wabiyaal waman yatawalla qofka ka jeesta oo jihaadka ka cabsada oo noloshiisii iyo shaqaladna amwaaluna iskaga jira yucadibhu alla waa cadaabayaa cadaaban aliiman cadaab xanuujiya adduunyada waa dulliga ku noolaanaya aakhirana naar waxaa yale wuxuu sabab u noqday cadowgii inuu maaragtay u baylihiiyo muslimiinta oo meel buu maaragtay ku aadanaay buu ka baxay waman yatawalla qofka ka jeesta oo dagaalkii ka cabsadoon gelin yucadibhu cadaaban aliiman ilaahay wuu cadaabayaa cadaab xanuujiya laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waathaabahum fatxan qariiban ilaahay wuxuu nooga warramayaa inuu raalli ka yahay mu'miniinta nebiga la mubaayicootay taxta shajara baycatu ridwaan oo aan soo marnay inay ahaayeen 1400 kulana mubaayicoodeen taxta shajara meel geed u dhow xudaybiya. Markii la weydiiyey saxaabada nebiga maxaa kula mubaayicooteen, waxay yidhaahdeen calal mowt, inaan dhimanno oo aan afna soo laabana meesha aan ku tagno ama aan guushii gaarno. Labadaas waxba kama dhexeeyaan ima nasr wa ima shahaada. Laqad xaqiiqa radia allah, alla raalli buu ka noqday can ilmu'miniina, mu'miniinta alla raalli buu ka noqday id yubaayicuunaka, nabi maxamedo markay kuwala mubaayicoonayeen taxta shajarati geeddii hoosteedii oo baycadu ay ka dhacday, fa calima ilaahay waa ogaay maa fii quluubihim quluubtooda waxa ku jira oo run iyo ballan oofid iyo maqlid ay maqlaan ilaahay rasuulkiisa adeecaan, ilaahay waa ogaay waxa qalbigooda ku jira, fa anzala asakiinata ilaahay wuxuu ku soo dejiyey xasilnaan. Meesha marka lagu soo dejiyo sakiinada iyo xasilka, awalkii aan ku soo marno fii quluubi lmu'miniina waladii anzala sakiinata fii quluubi lmu'miniina, halkaas lagu deji qalbiga dadku ay maaragtay ka cabsadaan oo walbahaarka iyo fakarka halkaas ku soo dhacay. Meeshaasaa marka wax xukumaysa, haddaad meeshaa degan tahay qalbigaagu waa bis, laakiin qalbigaagu hadduu boodboodayo oo naxsan yahay oo ruucdii argagaxay ku jiraan lugahaaguna ma degana, adiga dhan maaragtay waa kacsan tahay. Laqad radia allah, alla raalli buu ka noqday can ilmu'miniina dadka mu'miniinta ah id yubaayicuunaka markay kugula mubaayicoonayeen taxta shajarati geedi hoosteed, fa calima alla wuxuu ogaaday maa fii quluubihim quluubtooda wixii ku jiray oo run iyo ballan oofin samci iyo taaco ilaahay waa ogaay, fa anzala sakiinata deganaan baa ilaahay ku soo dejiyey quluubtooda calayhim dushooda, wa asaabahum alla wuxuu ku thawaabiyo ku abaalmariyey fatxan qariiban furasho dhow oo ah khaybar فتح مكة ولما دوا هذا واحد وجرا سنة كي لحاد مركب بلنقات على سمينا وشيسكي حديبية ونبي مواي على الوقري سنة كانت الضوارة العالي الدونة خيبر لما سوء عمره سن دونة سنة في سبيل هذا كل حقانا مكة على فرد دونة وفتحي قوينا كاسم فأنزل السكينة عليهم إلهي حكسوا الدجية قلوب تودا دقنان يحصل وأثابهم وحنكوا أبا المريي فتحا قريبا فرشدوا وخيبر آه صلح أصمرك وحلق هلي لديه شيئي خير فربدا وإسوح يعني حقا خيبر إيا فتح مكة إيا وحكسي الدنبيي بلادي كلا إلى لقاري فرص إيا روم لآلي مركع عزي إيا نصري إيا مارتي غلبة إيا مسلمين تهلان ومغانمة إيا غنيموين كثيرة فربدا أثابهم فتحا قريبا وألقوا أبا المريي وحكرا لكوا أبا المريي وأثابهم مغانمة غنيموين كثيرة فربدا تأخذونها أما يأخذونها ومغانم كثيرة تأخذونها يأخذونها أنا ما جبت ومغانم كثيرة يأخذونها يغنمون فربدا وإقادنا يا مسلمين وكان الله الله هذا عزيزا الله أمك سكاعدك وعزي يا غلبنا حكيما أدنا مامر إيا مرتوى ناكسا وعدكم الله الله إلي بوهاي مغانم كثيرة غنمون فربدا تأخذونها غنيمين كسر قالنا إنسان فعجل لكم وعلى إنسو الدجيه هذه مدان وخيبر والله علي ما الأرض فربدا وأسندوين يهود الأرض ما رتوش قيستان بلقفرتي خيبر وعدكم الله الله وحدي يا مغانم كثيرة غنيمين فربدا تأخذونها أقالنا إسار تصمد وعد جودو غنيمين فربدا إلى ما رفتي قيام ساعة فعجل لكم هذه واسكيد أمر طلق ولا سود الدجي عجل لكم هذه مدام وفتح خيبر والذين سود الدجي وكف الله إذن كعلي أيدي الناس ذاتك قعمه ذي بوعنكم أليك إذن كعلي ووحد باتا إذن مقارسين عذو بينا مركز دقالك إذن كسو قادين وأسلا هدى حديبية ذا مركز جوغين ومجي صامرني سديتا إن صادرين قريش وأيرادين إذن كالنبي مارتي وحسو الله سديت القودين على قبطي آيات الضمان واحدين دوته وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أثركم عليه وكف أيدي الناس عنكم إلهي إذ كر يا بي كف ومنع وإذ كعلي ألا أيدي الناس ذاتك قعمه هذا عنكم أليك ووحد الاطايا من قارسيان حرب يدقاف كسو قاديا مجرته الى ان كعليي ولتكون ان اهاته آية للمؤمنين مؤمنين تاين انه عبراء علامه اي كعبراء قاتان الى انه حفظنا ايو اقرقار ايو عدو اقرقار ايو ايو عدد كودا ايو عدد كودا ايريهين ان اقادان عرنتاس إلهي سبحانه وتعالى إن رسل أمام مري أو أدارتي إن مارتي إلهي أكعلي وعصى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية إعلام إن النغطة للمؤمنين مؤمنين أي كعب رقاتا إلهي المسيح صحوح الدنيا ويهديكم الله إنه إذ يتصائد كهنوني صراطا مستقيما وضطاسا أو صراط كسيعة ما دام أمر كسيعه وقال سنتان طاعدي سيع الراعلين الرسول إلهي وافق لين يهديكم صراطا مستقيما ورنا أصمر النبي لفت جيسا إنه ضدك كهنونينا جد كاس سورة مركان صواب اللوني فرام أصمر شاقني ويهديك صراطا مستقيما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما واتيك له ويهديك صراطا مستقيما وأخرى هي غنيمتك لم تقدر عليها آذن أوديننا قد أحاط الله بها وإله الأوديننا هريريي وكان الله الله هذا على كل شيء وحكس قديرا قادرا الله أوده وأخرى يعني غنيمة أخرى غنيمة كلا هي فتح كلا لم تقدروا عليها آذن أدوك أوديننا لكن إله أوديف ذي وقد أحاض الله بها إله إذا مارت إسوار إذكاء قبطي ويدي هريريي سيأذيك لديكو أرزاقه وآذ وحقها شان قنيمه وكان الله ألوح هذا على كل شيء وحكس قديرا الأوده ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا إلى إمارتي وحو بشارين يا دوم ديسا وناكسن هذه ماركتي اي لا دغالم لهايين غالدا غالدا ودبر جيدين لهايين ما نايسن هلان وحو غرغاره اما ولي ارنتود ماركت توليه ولو قاتلكم هذه لا دغالم لهايين مؤمنين الذين كفروا كو غالوداي لو لو وحي جيد لهايين الأدبار ما هذا الجيد لهايين دبوينك أدبار وجمع الدبر حق الدبوك قف مركوسي جيستو حق الدبرك سوى قابل الدبديس ولو قاتلكم مؤمنين هذين لا تقالهم لهايين الذين كفروا كو قالوا بي لو لو وحي جيد لهايين الأدبار دبوينك ثم لا يجدون ما يسن هلان وليا وحوه إليه أقرقارة ولا نصيرا إليه وحوه أقرقارة منه وليا يعني أرنته هذا وحته وليه ولا نصيرا وحوه أقرقارة وحوه إليه إلهي أقرقارة رسول كيسا يعضو مديسا أيهنا واجبيان ولمدق الله بكران حزبك الله وعرريان رعبي أقاقح باكو داعي سنة الله وإلهي ودديسي مدال صوشاقي وعاددي ألا وخلقي جيسا إن قال هدي أكوري ماذا مؤمن مال أنكمدا إن أمارت بحسن أيو وإلهي حقا أقرقار أيو بادل كرأ بابعين أيو بدر إما ربنا نرسو أقالي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله إنسا سنة الله مدى الله صوشي إن قالوا هذي إذا لدى قالوا إن الدبادين كجيدين أيان وسنة الله إلهي ودديسي التي قد خلت سنة الله صوتكتي من قبل هذا قهر ومضيه هرانا ساسا كتكتي ولن تجد ما ليس لسنة الله إلهي سنة ديسة تبديلا بدل ما هليسد قالوا إن كسوا ترى الأيين عدد إيا عدد إيا فربدنانبا مروالبا مسلكا قولي سرع يعدي أسباب في مسرقة ومارة اللي ماذا لكن مروا حركة إسلام مسلكا قولي سرع معاك يعني أسباب في مسرقة يعني أسباب في مسرقة محيات الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فإن لهذا لكن هذه عيدا كان مسلم كشاقنا هذه تعرف صلاة إيهين هو كسر لي هرج يدنا قال إيهين حيث أنا هم أسلم ومنك ملك هوب إيه حالات إيه ساند بطن أنه هناك لكن قرقار كجرة إلهي إنه مارتي طفق كثير سيئة وكجوغ وضديسي أصدق مارتي وكأمر قادنا أوامرتي سأفرنا نواهيدي سأكتغي واجبات كلافراء كصوضحي وكان حقا علينا نصر المؤمنين صلى الله كتب الله لأغلبنا أنا والرسولي وإن جندنا لهم الغالبون جند إله الأخواك وإله مارت الحزب جيسا وضدك عن رجعت كاني وضدي ستجوه سحا هذه لك وضدي أدى كبيرتي وحشيش كاك عبيسي سيار كاك عبيسي جات كاك عريسي تعرف صلاة آتاي حاجت أنتي حاجت أنتي لكن ضد تواصل دي لها وما برني كرب وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وقالت شاهد إله سبحانه وتعالى دوم ديسا وقالت شاهدنا مركي قال الله وكعليي قعمه هذا وإسا الوحد لا تسوى قارسين مؤمنين ترى إله وعليي إن إسرائيل ورد قال لهم oo meeshaas oo sulh ka dhacay heshiis lagu waaray lagu nabaaday oo laga helay wax farabadan oo muslimkii uu guul iyo gabagabo helay ilaa Makkah la furto markii dambe marka waa soo marnay sideetan inay soo direen Quraysh in gacanta lagu dhigay kabaacda Nabiga Muhammad iska siday wuu Allah الذي والله كف عليي أيديهم قال لك عمودا عنكم أليك المؤمنين تعودك عليي واحد ما تأتي مسوى قارسين وأيديكم أليك قعمين نواع عليي عنهم قال لك حقودك عليي أليكم لما تأتي مقايسا وأيديك ربت بادي ببضن مكة مكة على وشيرة هي وادقاس من بعد أن أظفركم عليهم إلى أن يكون لكل بنسي ظفركم وقوش من بعد أن أظفركم إلى أن يكون لبنت إذيسي عليهم أي فرقوا هذا مركوا إذا كنت قولي سيا دعمت عن كل إكتال سيد الشمبرت أخرى لأقبطي با إله المارتي هذا كان إذي علي إنا لندقى قادم وكان الله الله هو هذا بما تعملون وحد عمل فريسان بصيرا الله أجيره وأركه وهو الله الذي والله كف أيديهم قال لك عنه إليي عنكم أليك المؤمنين تلك إليي وحبا إبن قاسم وأيديكم أليك قعمين مسلمين تانوا إلي الله عنهم قال لي حقودك إليي oo masjidul haram kuma dagaalamayna labadiina oo makwaalada kala celiyay heshiisana meesha ka dhacay lagu naaloodo min ba'd bi badr makkata maka calaasheeda min ba'd an adfarakum alayhim markii ilaahay idin kala binsiyay gaalada wa kana allahu allahu wa hada bima ta'maluna wa had samaynaysan basiran allah u jeeda والله أعلم.